الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. فنستكمل حديثنا إن شاء الله تعالى مع باب النجاسات من شرح الدرر البهية. وكنا قد أوشكنا في لقائنا الماضي على الانتهاء من بيان كيفية تطهير النجاسات من خلال قول الشوكاني رحمه الله تعالى: ويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها أي للنجاسة عين ولا لون ولا ريح، والنعل بالمسح. والاستحالة مطهرة لعدم الوصف لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. وانتهينا إلى بيان ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من كون النجاسة من الأشياء التي يجب أن تزال على أي وصف كان، فمتى أزيلت زال حكمها. وذكرنا من الأدلة ما يبين ذلك، وقلنا إن هذا هو الذي اختاره بل رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلافا للحنفية رحمه الله. وختمت الحديث بقولي وأكتفي بإيراد ما ذكر الشيخ ابن العثيمين رحمه الله تعالى تعليقا على قول صاحب زاد المستقنع: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا بلك ولا استحالة غير الخمر، فإن خللت أو تنجس دهن مائع لم يطهر، وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، إلى آخر ما قال رحمه الله. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بالنسبة للمسألة الأولى: هل يطهر المتنجس بالشمس أم لا؟ قال: أما المسألة الأولى وهي طهارة المتنجس بالشمس، هذا هو المشهور من المذهب أن الماء يشترط لإزالة النجاسة، فلو كان هناك شيء باد للشمس كالبول على الأرض مع طول الأيام وبمرور الشمس عليه زال بالكلية وزال تغيره فلا يطهر بل لا بد من الماء، هذا هو المبدأ. قال: وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تطهر المتنجس إذا زال أثر النجاسة بها، وهذا هو الصواب. هنا قال الشيخ رحمه الله تعالى المذهب بما يدل على إنصافه وتحريه للحق رحمه الله تعالى وتحرره من ربقة التقليد، فجزاه الله خير الجزاء ورحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة. ثم علل تصويبه لمذهب أبي حنيفة بقوله: أولا، إن النجاسة عين خبيثة، عين خبيثة نجاستها بذاتها، إذا زالت عاد الشيء إلى طهارته. ثانيا، إن إزالة النجاسة ليست من باب المأمور بل من باب اجتناب المحذور، فإذا حصل بأي سبب كان ثبت الحكم، ولهذا لا يشترط لإزالة النجاسة نية كما تقدم بيانه في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والجواب عما استدل به الحنابلة أنه لا ينكر أن الماء مطهر، نحن قلنا هذا دل عليه الكتاب والسنة والأصل والظاهر والبراءة، وأنه أيسر شيء تطهر به الأشياء، لكن إثبات كونه مطهرا لا يمنع أن يكون غيره مطهرا. صحيح الماء مطهر، ولكن هل يمنع أن يكون غير الماء مطهر مثل الكلور أو الخل أو نحو ذلك؟ لا يمنع هذا، لأن لدينا قاعدة وهي أن عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلا أو غير دليل، لأن المؤثر قد يكون شيئا آخر، وهذا الواقع بالنسبة للنجاسة كما قلنا هناك أو ضربها شيخ الإسلام بمثال. إن رجل معه ثوب متنجس وسقط منه في ترعة أو في إناء، فنزعه من الإناء فإذا به لم يجد أثرا للنجاسة، تطهر الثوب لم يتطهر، تطهر رغم أن المرء لم يتدخل فيه ولم ينوي تطهيره ولا نحو ذلك، فهذا دليل على أن الحكم يدور مع العلة. النجاسة الموجودة يبقى الثوب نجس، زالت النجاسة يبقى الثوب طاهر بأي سبب كان. وأما بالنسبة لحديث أنس وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه، أي على بول الأعراب في المسجد، الماء فلأجل المبادرة بتصفيره، لأن الشمس لا تتأتى عليه مباشرة حتى تطهره، بل يحتاج ذلك إلى أيام. عن صف أو المسجد مشبوه، فنفاذ الشمس إلى المكان المبتل بالنجاسة قد تنفذ من خلال العرش المصفوف أو من خلال ما كان عليه الشق في أيامه، لكن كم يحتاج هذا المكان إلى وقت ليجف وليزول أثر النجاسة، مع علمنا نحتاج إليه في كل يوم على الأقل 5 مرات لنصلي فيه. فدل ذلك على أن الإنسان لما أمرهم بصب الماء على بول الأعراض فهو من باب المبادرة إلى تطهير للحاجة الناس إلى استغلال المكان، لا لأن الماء هو المتعين في تطهير هذا البول. فإذا جف وزال أثره وأصبح تراب وحكم التراب أنه طاهر، فيبقى له الحكم الجديد باعتبار الوصف الجديد وهو الطهار. عندما وصف جديد هو التراب يبقى ياخذ حكم جديد وهو الطهار. قال والماء يطهره في الحال، والمسجد يحتاج الى المبادرة بتطهيره لانه مصلى الناس كما قلنا. قال ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه وبدنه ومصلاه بما يلي. أولا أن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا أنه تخلص من هذا القدر، ثالثا لئلا يرد على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة فيصلي مع النجاسة. ابن النبي يعلم الشيخ مسألة المبادرة إلى تصوير المكان والثوب والبدن لقاصد أن يمشي الإنسان محل النجاسة فيصلي بالنجاسة، أو تدخله الوساوس، هل المكان اللي غسله أو طهره هو مكان النجاسة أم لا؟ يبقى هنا تتملكه الوساوس بما يشغل عن الصلاة، ومعلوم ما تفعل الوساوس بأهله. ثم إن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكمل الهدي، وهو تخلص من القدر، ينبغي أن يبادر المرء إليه. أما نقول يجب فلا. هذا بالنسبة لتطهير المتنجس بالشمس. طيب، هل تقوم الريح مقام الشمس في التطهير أيضا؟ هنا مذهب الحنابلة أيضا كما نص عليه آنفا ألا الريح كذلك لا تطهر. قال الشيخ وهذا هو المشهور من المذهب والدليل ما سبق أنه لا يصفر إلا بالماء، والقول الثاني أنه يصفر المتنجس بالريح لكن مجرد اليبس، إذا مهم جدا مجرد اليبس ليس تطهيرا بل لا بد أن يمضي عليه زمن تزول عين النجاسة. فالعبرة بجوى العين النجاسة، لأن ممكن تكون النجاسة موجودة لكنها تصبح جافة لكن مكانها فيه بقعة الثوب، وجود هذه البقعة دليل على وجود الايه النجاسة. إذا هنا بنقول الريح لم تظهر أثر النجاسة أو عين النجاسة بالكلية وعليه فيصبح الشيء نجس كما هو. فمثلا لو قلنا حد غسيل كما سيأتي بيانه وضع عليه ثوب متنجس ولم يرى لهذا الثور او لهذه النجاسة اثر على هذا الحمل، لان اما الشمس ازلتها او اما الريح ازلها، يبقى بنقول هنا ايه الحمل صالح للاستعمال وهو ايه طاهر. لكن المهم زوال عين النجاسة. قوله ولا دلك اي لا يقصر المتنجس بالدلك ولو كان ثقيلا، هذا محل ايه استعمال الدلك، يعني مرآه مثلا ثقيلا اي مشقولا، ثقيلا اي مشقول يعني املس ناعم بحيث لا تتفرد النجاسه في اجزائه، بمعنى الثقيل او المشقول. قال ولو كان ثقيلا كالمرآه او غير ثقيل، والقول الثاني ان الدلك ينقسم الى قسمين، ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه إذا كان ثقيلا كالمرآة والسيف، ومثل هذا لا يشرب النجاسة، فالصحيح أنه يطهر بالدلك. فلو تنجست مرآة ثم دلكتها حتى أصبحت واضحة لا دلس فيها فإنها تطهر. وهذا ما درج عليه السلف رحمه الله تعالى في معارفه، فإنهم كانوا لا يغسلون سيوفهم وإنما يكتفون بمسحها فقط، لأن السير مسقول أو أملس لا تتسرب النجاسة في أجزائه، فكانوا يكتفون بالمسح فقط، هذا عن القول بنجاسة الدم. الثاني من أقسام الدلك ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه لكونه حرشا فشن يعني، فهذا لا يقصر بالدلك لأن أجزاء من النجاسة تبقى في خلاله. وتقدم الكلام عن الاستحالة والحق أنها مطهرة، يعني الدلك إذا كان الشيء مفقولا فهو الدلك يطهر هذا المفقول بخلاف الشيء الخشن الذي تتفرغ النجاسة في أجزائه. قوله أو تنجس دهن مائع لم يطهر، الدهن تارة يكون جامدا وتارة يكون مائعا أو ذائبا، فإذا كان جامدا وتنجس فإن النجاسة تزال ولا حولها ويستعمل الباقي. وضرب له الشيخ مثلا بقوله سقطت نقطة بول على ودك جام دهن جام، فالطريق إلى طهارته أن تأخذ نقطة البول بمنديل أو شبهه ثم تطور مكانها، مكان هذه النقطة الذي سقطت عليه، ويكون الباقي طاهرا حلالا. وإن كان مائعا فالمشهور من المذهب أنه لا يقصر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدهن قليلا أو كثيرا، وسواء تغير أو لم يتغير، باعتبار ما قيل من قبل في مسألة الماء القليل. قال الشيخ والصواب أن الدهن المائع كالجامد تلقى النجاسة وما حولها والباقي طاهر، ودليل ذلك ما يلي. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تقع في السم فقال ألقوها وما حولها وكلوا سنكم. جاء في رواية أنه قال إذا كان جامدا فألقوها وما حولها وإذا كان مائعا فلا تقربوه، لكن هذه زيادة شاذة لا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين ضعفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وسبقه إلى ذلك الإمام البخاري والإمام الترمذي رحمهم الله تعالى. أن الإمام البخاري ونستفي عن بإرادة كلامه حتى لا نطيل في المسألة، فقد دوّب في صحيحه بابا قال فيه: باب إذا وقعت الفأرة في السم الجامد أو الذائب. هذا ايه؟ لأن فقه البخاري رحمه الله في تراجمه، فالبخاري سوى بين الدم أو السم الجامد والذائب، وأورد هذا الحديث، يعني سوى بينهم وأورد هذا الحديث، فأشار بذلك إلى ضعف هذا التفصيل أو الزيادة، وإذا كان مائعا فلا تقربوه. وهذا في الحقيقة هو الصواب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسرهم، ما سألهم هل سمكم جامد أو زائد. والغالب على سم الحجاج كما قلت من قبل إنه زائد، بل قيل إنه لا يكون إلا زائدا، وهذا هو الذي يتناسب مع الواقع، حرارة الجو التي هي معروفة من قديم الأزل يعني. فدل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم اجاب وهو يعلم بحقيقه السم، وقال القوها وما حولها وكلوا سمكم. والعلماء يقولون كما قلت من قبل قاعده يعني تستعمل في اشياء كثيره، فرق الاستفسار في حكايه الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزله العموم من المقام. طالما النبي صلى الله عليه وسلم لم يسالهم هل سمكم جامد او زائد، مع ان المساله محتمله بل غالبه بل راجحة، فدل ذلك على ان الحكم واحد سواء في المائع او في الجامد. ده المبرر الاول لطهارة الدهن لإلقاء النجاسة وما حولها او الشم سواء كان جامدا او مائعا. الامر الثاني ان الدهن لا تسري فيه النجاسة، لأن هناك في المرآة المصطولة أن النجاسة لا تتصرف في أجزاء كذلك الدم. معروف أن اختلاف الكثافة بين الشيئين لا يجعل الشيء يختلط أو يرتحل في الشيء الآخر، كده ولا لا؟ يعني لو جئت بماء وصبت على زيت هل يختلطان؟ ولا يبقى هذا على سطح هذا؟ لأن الأخف في الكثافة، والمسألة يعرفها أي واحد عنده إيمان بمسألة الكثافة، الخفيف الكثافة بيقف على السطح والثقيل بيقر فيه القاع. أن الدهن لا تسري فيه النجاسة سواء كان جامدا أو مائعا بخلاف الماء فتنفذ فيه الأشياء، لكن إذا كانت النجاسة قوية وكثيرة والشم قليل وأثرت فيه فهل يمكن تطهيره؟ المسألة الآن تقول إن نجاسة كثيرة وقوية واختلطت به السم والسم كان قليل، هل يمكن تطهير هذا السم ولا لا؟ كيف نقول الأصل الحكم يضر مع علات وجوده وعدما، فإذا زالت النجاسة زال الإيه؟ الحكم. طيب كيف يمكن تطهيره؟ قال الشيخ: قال بعض العلماء لا يمكن، لأن الأشياء لا تنفذ في الدهن، فلو جئنا بماء وصببناه فإنه لا يدخل في الدهن بل يبقى معدونا. يعني مسألة الصب الآن لا تصلح، مسألة الصب لا تصلح، لكن لقائل أن يقول لا نصب ماء ولكن نصب دهنا آخر أو نصب سما آخر وهكذا، فبالمكاثرة يتلاشى أثر النجاسة فيصبر الإيه؟ السمن أو الدهن. وقال آخر يمكن تطهيره بأن يغلى بماء حتى تزول رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عين النجاسة، وهذا القول ينبني على ما سبق وهو أن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها. والحقيقة هذا هو الصحيح، وهو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره أبو الخطاب من الحنابلة رحمهم الله تعالى. فالحكم كما قلنا خاصة في معقولات النعلى يغور مع العلة وجودا وعدما، فإن وجدت علة التنجيس حكمنا بالنجاسة، وإن زالت النجاسة قلنا بالطهارة. قبل أن نختم الحديث عن كيفية تطهير النجاسات، أعرج على مسألة ذكرها الشيخ السابق رحمه الله تعالى في كتابه فقه السنة تحت عنوان فوائد تكثر الحاجة إليها، فوائد تكثر الحاجة إليها. أولا قال: حبل الغسيل ينشر عليه الثوب النجف ثم تجففه الشمس أو الريح، لا بأس بنشر الثوب الطاهر عليه بعد ذلك. تقدم بيان أدلة هذا. ثانيا قال: لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أو بول لا يجب عليه أن يسأل، فلو سأل لم يجب على المسؤول أن يجيبه ولو علم أنه نجس، ولا يجب عليه غسل ذلك. ثاني، لأن في الحقيقة هذه الأشياء ذكر الشيخ السابق ولم يعلق على الشيخ الألباني رحمه الله، وإن كان الغالب على ذكر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى التعليق على أصول المسائل، فرب إنسان يظن أن كل ما شكت عليه الشيخ الألباني فهو صحيح أو راجح عند الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. الشيخ رحمه الله لم يقصد استيعاب التعليق على فقه السنة، وإنما كانت هي تعليقات سريعة كما صرح بذلك الملصقون بالشيخ رحمه الله تعالى. يقول الشيخ السابق: لو سقط شيء على المرء لا يدري هل هو ماء أم بول، شيء طاهر أو متنجس أو نجس، لا يجب عليه أن يسأل، وإذا سأل لا يجب على المسؤول أن يجيب وإن كان عالما بنجاسة هذا الشيء، ولو أخبره أنه في نجاسة لا يجب عليه غسل ذلك. هذا طبعا يحتاج إلى تعليق. فقد أورد ابن خدامة رحمه الله تعالى عن صالح ابن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أو رحمه الله تعالى قوله: سألت أبي يعني الإمام أحمد عن الرجل يمر بالموضع فتقطر عليه قطرة أو قطرتان، فقال: إن كان مخرجا يعني خلاء ماشي مثلا جنب مسافة شعبي ونظر فسقط عليه ماء، وإذا بجدار المساكن كل رشح بجوار عمود الصرف، هذا يغلب على الظن انه سقط من ايه؟ دورة مياه. هذا تفسير الى احمد رحمه الله. قال: ان كان مخرجا يعني خلاء فاغسله، وان لم يكن مخرجا فلا تسأل، وان لم يكن مخرجا فلا تسأل او فلا يسأل عنه، فان عمر رضي الله تعالى عنه مر هو وعمر بن العاص على حوض فقال عمرو: يا صاحب الحوض أترد على حوضك السباع؟ فقال عمر: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا. هذا الأثر رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن يحيى بن عبد الرحمن بن حافظ عن عمر به، ويحيى هذا لم يدرك عمر، ولهذا قال النووي مرسل منقطع، لكنه شاهد أخرجه أبو عبيد في الطهور بمعناه وفي إسناده أيضا ضعف، ولكن حسنه بعضهم بهذا الشاهد، والشيخ الألباني رحمه الله قطع بضعفه في التمام. وهنا يلاحظ من كلام الإمام أحمد رحمه الله إن غلبة الظن تقوم مقام اليقين، ودي مسألة موجودة في الشرع في مسائل كثيرة، ولعلي أشرت إلى بعضها من قبل. يعني مثلا الشارع أقام النوم مقام الحدث في نقض الوضوء، ليه؟ لأن مظنة فصول الحدث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين وكاء الشهد، فمن نام فليتوضا. فهنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم وسيله الى ارتخاء الاعصاب او المفاصل التي تحكم عمليه خروج الريح ونحو ذلك. فقال: العين وكاء السهم، فان هو الرباط. كان الانسان اذا نام حل هذا الرباط، تنطلق ايه الوعاء، فيغلب على الظن خروج ما فيه. فاذا نام فليتوضا الى فاقام، غلبت الظن مقام اليقين. فلما اخذ من فصل يقول: اذا غلب على ظن ان الماء اللي ساقط به ساقط من دورة مياه، يغلب على الظن انه نجس، يبقى هنا ايه يغسله، والا فلا يسأل، والا فلا يسأل. قال ابن قدامة رحمه الله: فان سأل، طبعا احنا لم نتعرض الى هذه المسألة، فان سأل فقال ابن عقيل: لا يلزم المسؤول رد الجواب لخبر عمر. خبر عمر قلنا فيه بعض. ويحتمل، ده كلام من ابن قدام، ان يلزمه لانه سأل عن شرط الصلاة فلزمه الجواب اذا علم، كما لو سأل عن القبلة فيه. كما لو سأل عن القبلة، لو سأل واحد اتجاه القبلة اين هو، فيلزمه ان يقول في هذا الاتجاه او في ذاك الاتجاه. كذلك ايضا هذا الماء نجس او غير نجس، يقول اذا كان علم من النجاسة يقول ايه نجس، لئلا يدع يتلبس بنجاسة وهو قادم او مقبل على الصلاة. وقد يستأنس بحديث ابي سعيد الخدري الذي تقدم وسيأتي بلفظ ان شاء الله في اخبار جبريل عليه الصلاة والسلام بالنجاسة التي كانت في نعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاء جبريل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان في نعليه اذى، مع انه لم يسأل ابتداء، مع انه لم يسأل ابتداء لخفاء الامر على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هنا قال المخلاف رحمه الله: وخبر عمر رضي الله تعالى عنه يدل على ان شعر الشداع غير نجس، في قوله: يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد عليها وترد علينا، اي شباع وحبايا عليهم، واحنا بين رحيل عليه. فكانوا يقول ان اثر عمر ليس في محل الاستشهاد، وانما يستشهد به في ايه، في حكم شعر الشباع، هل هي طاهره ولا غير طاهره. يبقى هنا بيقول او بيؤول اثر عمر على انه خرج مخرج الكلام على شعر الشباع. وفي الحقيقة أكثر من ذكر هذا الأثر ذكره أيضا في باب شعر الشباع. والحقيقة يعني هذا الرأي لابن قدامة رحمه الله بأن شعر الشباع طاهر يعكر عليه حديث القلتين، فاكرينه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يقول في الصحراء وما ينوبه من الدواب والشباع، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر. قال ابن التركماني رحمه الله تعالى في الجوهر النقدي في التعليق على سنن البيهقي: وظاهر هذا يدل على نجاسة شؤر الشباع، إذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة. يعني قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ايه هو الخبث اللي يمكن ان يحمل الان؟ خبث الوارد، والوارد هو ايه؟ الدواب والشباع. قال: اذ لولا ذلك لم يكن لهذا الشرط فائدة، ولكان التقييد به ضائعا. كان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال ايه؟ الماء طهور، الماء طهور. او قال: شعر الشباع لا بأس به. او قال: انكم تردون عليها وترد عليكم، كما قلت ايه في شعر البر. لكن لما قال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، علم من ذلك ان فيه خبر موجود، ولكن فقرة الماء ايه تطرحه او تحيله الى طاهر. ونحو هذا ذكر النووي رحمه الله تعالى في المجموع. الأمر الثالث قال الشيخ السابع: إذا أصاب الرجل أو الذيل بالليل شيء رطب لا يعلم ما هو لا يجب عليه أن يشمه ويتعرف ما هو، لما روي أن عمر رضي الله تعالى عنه مر يوما فسقط عليه شيء من ميزاب ومعه صاحب له، فقال: يا صاحب الميزاب ماؤك طاهر أو نجس؟ فقال عمر: يا صاحب الميزاب لا تخبرنا، ومضى رضي الله تعالى عنه. وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله في أعلام الموقعين، ولم أقف على إسناده لأتكلم عنه. قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ماء الميزاب الذي يضم نجاسته ولا يتيقن طهارته ولا نجاسته. قال المسلم والدوياني: فيه القولان، طبعا هؤلاء من او هذان من ائمة المذهب الشافعي، فيه القولان في طين الشوارع، وهذا الذي ذكره فيه نظر، والمختار الجزم بطهارته، لأنه إن كان هناك نجاسة انغسلت. المذاب وظلت أن يسقط الماء المتراكم على السطح إلى الشارع، فلو كان في هذا المذاب نجاسة يأتي ماء المطر وهو طهور فيذهب بهذه النجاسة، وبالتالي يزول أثرها فلم يبق إلا الطهارة. وقد صح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه قال: لا يتوضأ من موطأ. وصح عن بكر بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه انه قال: رأيت ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بمنى يتوضأ ثم يخرج وهو آت فيقرأ ما يقرأ ثم يدخل المسجد فيصلي ولا يتوضأ. وفي مصنف ابن ابي شيبه رحمه الله تعالى عدة آثار في هذا الصدد، دوب لها بقول: باب في الرجل يقوض طين المطر، باب في الرجل يقوض طين المطر. ولعلكم تذكرون حديث خوض النبي صلى الله عليه وسلم في المطر، بل صلاته على الارض ليلة الفجر في ليلة مطيرة حتى كان اثر الطين على جبهة النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه. وفي المجموع للنووي أيضا قال إمام الحرمين وغيره: في طين الشوارع الذي يقلب على الظل نجاسته قولان، أحدهما يحكم بنجاسته والثاني بطهارته بناء على تعارض الأصل والظاهر. قال الإمام: كان شيخي يقول: وإذا تيقنا نجاسة طين الشوارع فلا خلاف في العفو عن القليل الذي يلحق ثياب الطارقين، فإن الناس لا بد لهم من الانتشار في حوائجهم، فلو كلفناهم الغسل لعظمت المشقة. يعني حتى لو قلنا بالنجاسة، هو قول بعيد كما سمعتم، لقلنا بالعفو عنها رفعا للحرج والمشقة عن المكلفين. الأمر الخامس الذي ذكر الشيخ السابق: إذا انفرق الرجل من صلاته فرأى على ثوبه أو بدنه نجاسة لم يكن عالما بها، أو كان يعلمها ولكنه نسيها، أو لم ينسها ولكن عجز عن إزالتها، فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذا ما أتى به كثير من الصحابة والتابعين، بل دل عليه عموم قوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأصبح من هذا في الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: ما حملكم على إبقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل صلى الله عليه وسلم أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر، فإن رأى في نعليه قدرا أو أذى فليمسحه وليصلي. فيهما. سادسا قال من خطي عليه موضع النجاسة في الثوب وجب عليه غسله كله لأنه لا سبيل إلى العلم بتيقن الطهارة إلا بغسله جميعه فهو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. لكن هنا مسألة تتعلق بالتحري، هل يتحرى قبل أن يغسل الثوب كله ولا يغسل الثوب كله ابتداء ولا يتحرى؟ يعني يتحرى ايه؟ يعني مثلا ينظر في القرائن التي حقت بوجود هذه النجاسة، يعني مثلا رجل اسود لا يملك او لا يستطيع ان يحمل صبيا الا على ذراعه الايسر، والنجاسة كانت في احد الكمين، فهذه القرينة ترجح عنده ايه؟ ان النجاسة في الكم الايسر، هذا معنى ايه؟ التحري. فنقول يتحرى فان شقي عليه موضع النجاسة اذا هنا بيقول ايه؟ يغسل الثوب كله من باب ما لا يتم ترك المحظور الا بتركه فتركه ايه؟ واجب، او اصل القاعدة ما لا يتم به الواجب باعتبار ان ازالة النجاسة واجب فهو واجب. واخيرا قال ان اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس، اذا اشتبه الطاهر من الثياب بالنجس منها يتحرى فيصلي في واحد منها صلاة واحدة كمسألة القبلة سواء كثر عدد الثياب الطاهرة ام قل. هذا مذهب الامام ابي حنيفة والشافعي في مسألة التحري قياسا على التحري في القبلة، يعني يتحرى في القبلة الى اي اتجاه يصلي فما ترجح عنده عمل به، ولو تبين له بعد انتهاء الصلاة انه صلى الى غير القبلة فصلاته صحيحة ولا اعادة عليه. لكن لو قيل له في الصلاة القبلة عن يسارك او القبلة عن يمينك او نحو ذلك لزمه التحول الى القبلة، فما حصل في مسألة تحويل القبلة والأثر تعرفونه. لكن ظاهر مذهب أحمد رحمه الله تعالى وهو قول ابن المجشون من المالكية أنه لا يتحرى بل عليه أن يصلي في كل ثوب بعدد النجف ويجيب صلاة على صلاته فيه. مثال، يعني رجل مثلا عنده ثلاثة أثواب او اربعة شك ان النجاسة موجودة في ثوبين، يعمل ايه؟ يصلي كل فرض ثلاث مرات. ليه؟ لان يحتمل ان هو المرتين اللي صلاه صلى في الثوب النجس، يبقى لا يتيقن بحصول الصلاة في ثوب طاهر الا اذا اتى بايه؟ بمرة اكبر من العدد الذي يظن وجود النجاسة فيه. فقال لا، هم مش مرة بالكبر، يعني حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يضرب مثال عشان يبين يعني المشقة اللي موجودة في المسألة. لو عنده مثلا 30 ثوب لا يعرف منها الا واحد فقط هو الطاهر لكن مش عارف عينه، يعني 30 ثوب نجس ومفيش الا واحد فقط هو الايه؟ الطاهر، لكن لا يعرفه، اللون واحد والتفصيلة واحدة وكل شيء واحد، يعمل ايه؟ يبقى يصلي 30 صلاة، يصلي 30 مرة. طبعا هذا في البداية أو من أول وهلة يطرح على الأقل لباب رفع الحرج والمشقة. وهو ذا في الحقيقة أن رجعه ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني، ولأجل هذا يفهم قلت قبل ذلك مسألة النظر في المفوضات الفقهية قبل دراسة أصول الفقه أو على الأقل المدارسة على يد شيخ من أصعب الأشياء بل من أضل الأشياء على المرء، لأن في الحقيقة كل إنسان بيتبنى رأي بيرجحه بما يستطيع من وسائل الترجيح التي قد لا يتمكن المرء من ردها. كلام نفس الكلام رحمه الله قال ولنا أنه أمثله أداء فرضه بيقين من غير حرج فلزمه، يعني صليها بعدد الأثواب الناجسة وزيادة فرض يبقى كده ايه تيقن ان هو صلى في ثوب طاهر، كما لو اشتبه الطهور بالطاهر، وكما لو نسي صلاة من يوم لا يعلم عينها، لو نسي الصلاة مش عارف ايه بالضبط يصلي خمس صلوات. والفرق بين هذا وبين القبلة اللي قالوا يتحرى كما يتحرى في القبلة من وجوه، احدها ان القبلة فيذكر الاشتباه فيها فيشق اعتبار اليقين فسقط دفعا للمشقة، وهذا بخلاف. والثاني ان الاشتباه هنا حصل بتفريط لانه كان يمكنه تعليم النجس او غسله ولا يمكنه ذلك في القبلة. والثالث ان القبلة عليها ادلة من النجوم والشمس والقمر وغيرها فيصح الاجتهاد فيها او في صلبها، ويقوى دليل الاصابة لها بحيث لا يبقى احتمال الخطأ الا وهما ضعيفا بخلاف الثياب. انتهى كلامه رحمه الله. والذي يبدو والله تعالى اعلم جواز التحري، ومن بل لو قال قائل بوجوب التحري ما اعترى الله لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة في حديث ابن مسعود في الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. والصلاة لا شك بمجموعها اولى من شيء فيها بل خارج عنها اقصى ما فيه ان هو واجب او شرط من شروط الايه شرط من شروط الصلاة. يبقى اذا كان يتحرى في الصلاة برمتها او بجملتها فلان يتحرى في احد شروطها اولى من ايه من التحري فيها كلها، اليس كذلك؟ وهذا هو اختيار شيخ الاسلام تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى، وصححه ايضا شيخ ابن تيمين في الشرح الممتع قال والصحيح انه يتحرى واذا غلب على ظنه احد الثياب صلى فيه، والله لا يكلف نفسا الا وسعها ولم يوجب على الانسان ان يصلي الصلاة مرتين. ولو قلنا بذلك لفتحنا باب الوساوس على مصراعيه امام الناس ولا اوقعناهم في الحرج والمشقة، ويكفي في ذلك استعمال هذه القاعدة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. ولعل قائلا يقول ألا يعتبر مع التحري أن يصلي بالثوب النجس؟ نقول نعم، ولكن هذا هو أقصى ما يملكه، هو تحرى وعمل اللي عليه. وإن صلى في الثوب النجس مع أننا لا نتيقن من نجاسته فقد فعل ما يملكه، والضرورات تبيح المحظورات، والضرورات تبيح المحظورات. وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في مسألة إن الرجل إذا عمل بمقتضى الأمر أو الشيء المأمور به ثم تبين له خلافه فعمله صحيح مأجور عليه، كمن طلب الماء مثلا فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء فهو يعيد ثاني لأن أنت ما زلت في الوقت، لا يعيد لأن عمل إيه ما يستطيعه، امتثل الأمر، وإذا امتثل الأمر عمل إيه تحرى وغلب على ظنه إن هذا الثوب هو الطاهر، فالعمل بغلبة الظن جائز بل راجح كذلك. هذه المسألة يتفرع عليها مسألة أخرى وهي اشتباه الماء الطاهر بالنجس. طبعا على مذهب الحنابلة أيضا لا يستعمل هذا ولا ذاك، وإنما يتيمم ويعيد الصلاة، يعيد الصلاة سواء في الوقت أو بعد الوقت. لكن هنا كان شيخ ابن عثيمية رحمه الله قال وربما يستدل عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يرمي صيدا فيقع في الماء إن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فإنك لا تدري الماء قتله أم سهمك. وقال إذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله، متفق عليه من حديث علي بن حاتم هذا لفظ مسلم رحمه الله. لكن في الحقيقة في هذا الاستدلال نظر، ليه؟ لأن فارق كبير بين الأطعمة وبين المياه. الأصل في المياه الطهارة، والأصل في الأطعمة الحرمة. الأصل في الأطعمة الحرمة. ليه؟ لأن الأصل في الطعام أن يزكى، فدخل الشك الآن على الإيه؟ التزكير، فالأصل أنه هو لم يزكى، فلابد يثبت عندنا بيقين أنه إيه؟ زكي. أما الماء الأصل فيه الطهارة، والأصل بقاء ما كان على ما كان، فالأصل المنع يفضل على المنع حتى ننتقل منه إلى غيره بيقين، واللي أصله الإباحة نبقى مع الإباحة إلى أن ننتقل عنها بإيه؟ بيقين، فلا يصلح الاستدلال بهذا الدليل. الذبائح مقصود الأطعمة التي تذكر، نعم. مذهب الشافعي رحمه الله أيضا في هذه المسألة التي قبلها إن هو يتحرى، وهذا دليل أثري المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو فليتحرى الصواب ثم ليتم عليه. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والدليل النظري أن من القواعد المقررة عند أهل العلم أنه إذا تعذر اليقين رجع إلى غلبة الظن، وهنا تعذر اليقين ونرجع إلى غلبة الظن. وصحيح مجتمع أن يكون استعمل الماء النجس، لكنه ليس إيه؟ يقين، يبقى هنا ما زال الماء حكم قائم لأننا لم نقصده ولم يتعين لنا أو لم يتبين لنا أنه إيه؟ نجس، فلا يعدل عنه إلى التيمم لوجوده ولغلبة الظن التي صرنا إليها أو وصلنا إليها بإيه؟ بالتحري. الحقيقة في مسألة كنا يعني مشينا نتكلم عنها المرة الماضية، وهي مسألة غسل الذكر، هل يغسل الذكر كله إذا أصابه المذي أو أصاب بعضه المذي أو لا، وكنت تكلمت في هذه المسألة قبل ذلك، ونحن نتكلم عن نجاسة المذي فلا نعيدها، وإن شاء الله موجودة بالتفصيل في الورق الذي سيكون معكم. لننتقل بعد ذلك إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب قضاء الحاجة. قال الشارح رحمه الله: والحاجة كناية عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد أحدكم لحاجته. وعبر عنه الفقهاء بباب الاستفاضة بحديث: ولا يستفيض بيمينه. والمحدثون بباب التخلي مأخوذ من قوله: إذا دخل أحدكم الخلاء. والتبرج من قوله: البراج في الموارد. إذا إما أن نقول باب قضاء الحاجة أو باب الاستفاضة أو باب التخلي أو باب البراج أو نحن ذلك، فكلها مسميات بشيء واحد وهو خروج البول أو الغاء. قال: والكل من العبارات صحيحا. قال الماكن رحمه الله تعالى: على المتخلي الاستثار. كلمة على بما سبق دراسة من أصول الفقه تفيد إيه؟ وجوب. ولله على الناس. فظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن كل ما سيأتي هو إيه؟ واجب. كل ما سيأتي فهو واجب. وإن كان أكثر العلماء يحملون هذه الآداب آداب قضاء الحاجة على الاستحباب، ويأتي إن شاء الله تفصيل قولي في كل مسألة مع ربنا بإذن الله. قال: على المتخلي الاستثار. قال الشارح: فينبغي أن يبعد لئلا يسمع منه صوت أو يسمى منه ريح أو يرى منه عورة. والحقيقة هنا الشارح أعاد ما سيأتي أو قدم ما سيأتي ذكره في المتن، وكان ينبغي أن يذكر من الأدلة ما يلجم بهذا الاستتار، وهو موجود ثابت صحيح. فمن ذلك حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما وفي صحيح مسلم قال: كان أحب ما استتر به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته، هدف أو حائش. أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش. ف فإن قال قائل هذا فعل والفعل لا يدل على الوجوب، قلنا نعم، ولكن أيده حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك. قيل: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قيل: إذا كان أحدنا خاليا، قال: الله عز وجل أحق أن يستحيا منه من الناس. فهذا أيضا يدل على وجوب الاستتار، ولعل الشرح يشير إليه بعد ذلك، أن يستتر أو على المتخلي الاستتار ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال الشارح: عند قضاء الحاجة ويستتر بمثل حائش نقل مما يواري أسفل بدنه. فهذا ينبغي أن يقدم. قال: فمن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل ثوم رمل فليستدره، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدم. وذلك لأن الشيطان جبل على أفكار فاسدة وأعمال شنيعة. هذا في الحجة، حجة الله البالغة. لكن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وكأن الشوكاني رحمه الله تعالى اكتفى بذكر هذا الحديث في المتن دون أن يشير إليه، وهذا من أحسن ما يكون في صنع المتن، أن يأتي بحديث يعبر عن المطلوب ويكتفي به، لأن وحده يكفي في الدلالة على المطلوب. وهذا رواه أبو داود والترمذي من حديث أنس بن مالك ومن حديث ابن عمر، ورواه الطبراني في الأوسط من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الجميع. قال: وذلك لما ورد من الأدلة على وجوب ستر العورة عموما وخصوصا إلا عند الضرورة، ومنها قضاء الحاجة، فلا يكشف عورته إلا عند القعود. وده من باب إيه؟ إن الضرورة تقدر بقدرها، ضرورة تقدر بقدرها. فالأصل إن العورة يجب أن تصان عن أعين الناس إلا المحرم طبعا، للزوجة وملك اليمين. فإذا قلنا إن هي بتجوز للضرورة، يبقى الضرورة إيه؟ تقدر بقدرها، حتى لا يجوز أن يكشف أكثر من الذي يحتاج إلى كشفه. ضرورة تقدر بقدرها. وقد أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بلفظ: من أتى الغائط فليستتر. قال: والبعد، يبقى يجب عليه الاستتار والدنو من الأرض أو عدم رفع الثوب حتى يدنو من الأرض، والبعد لما أخرجه، أي الابتعاد عن أعين الناس، لما أخرجه أهل السنة وصححه الترمذي من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكان لا يأتي البراز حتى يغيب فلا يرى، أي موضع قضاء الحاج. ولفظ أبي داود: كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، انطلق حتى لا يراه أحد. قال: ورجاله ورجال الصحيح إلا إسماعيل بن عبد الملك الكوفي، ففيه مقال يسير. وفي هذا الباب جملة أحاديث، منها حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد، إذا ذهب المذهب أبعد. وفي سنن ابن ماجه من حديث بلال بن الحارث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة أبعد، كان إذا أراد الحاجة أبعد. ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي قراد رضي الله تعالى عنه. قال او دخول الكنيس. يبقى اذا كان في الخلاء يبقى يلزمه ايه؟ الاستتار بهدف او حائش نخل او يعني كثيب رمل او اي شيء يستر عن اعين الناس، وان لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، وان يبعد عن اعين الناس. او دخول الكنيس يعني اذا اراد ان يقضي الحادث في البنيان وهناك كنيس فليس عليه الا ان يدخله، وان قرب من الناس لما سيأتي من حديث ابن عمر. ولعلكم تذكرون قصة في حادث الإفتي عائشة رضي الله تعالى عنها، ولتذكر خروجها مع أم مصطح إلى أو قبل المناصع لتقضي حاجتها. قالت قبل أن يتخذ الناس الكنوف، قبل أن يتخذ الناس دورات المياه في البيوت ونحو ذلك، فكان الخروج إلى الجبال ونحوها من قضاء الحاجة قبل اتخاذ الايه المراحيض والكنف. ومنه ايضا حديث ابي ايوب، وسيأتي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها بدور او ضعف. قال فأتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت تجاه القبلة فكنا ننحرف ونستغفر الله. فالمراحيض الكنف دورات المياه كلها ايه نعم واحدة. فاذا دخل الكنيس لا عليه الا ان يدخل الكنيس فقط ويغلق بابه عليه، ولا بأس بعد ذلك من كشف العورة أو نحو ذلك. قال وأن يترك الكلام، هو طبعا من قبل قال إيه وترك الكلام والملابسة لما له حرمة. قال الشارح وأما ترك الكلام فلحديث لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عورتهما يتحدثان فإن الله ينقص على ذلك، أخرجه أحمد وأبو داود. قد نواجه من حديث أبي سعيد وأخرج نحوه ابن السكن وصححه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه، والراجح أن الحديث ضعيف، حديث ضعيف وعلى فرض صحته فلا يتم الاستدلال به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع فيه بين أمرين، مسألة كشف العورة أولا والمحادثة إيه ثانيا. والحقيقة إن المحادثة تابعة لكشف العورة، لأن تصور اثنين جالسين كشفين عورتهما يتحدثان، لا يكون التحدث إلا عن إيه عن قرب، وهذا القرب أدعى لرؤية عورة أحدهما للآخر. هذا يرى عورة هذا وهذا يرى عورة ايه الاول. فنقول هنا ان لعل النقط متوجه الى الامرين جميعا، الى الامرين جميعا، فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث مع ما علم من تقديم وجود ستر العورة. يبقى كأن الامر ايه معلق على ستر العورة اكثر من ايه مجرد الحديث. ثم انه قد اتى في السنة ما يخالف ذلك، منه حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى سباطة قوم، سباطة يعني يعبر بها عن مطر الجبال والمكان الرخ والصري الذي لا يرتد رضاه الله على الإنسان إذا تبول عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة بني فلان فتنحيت يعني بعثت عنه، فقال ابنه فدنوت منه حتى كنت عند عقديه صلى الله عليه وسلم. محل الشاهد هنا ايه قوله صلى الله عليه وسلم ادنه وهو ايه يتدول صلى الله عليه وسلم. فان قال قائل لعله اشار اليه او قال له ادنه بالايه بالاشارة، نقول لا، الاصل حمل اللفظ على حقيقته. وما كان حذيفة رضي الله تعالى عنه عاجزا عن ان يقول فاشار الي ان ايه تقدم او اشار الي ان تعال، لكنه صرح بقوله ايه ادنه ويؤكده. ما ثبت ايضا في الصحيح من حديث ام هانئ بنت ابي صالح رضي الله تعالى عنها لما اتت النبي صلى الله عليه وسلم في جوارها لرجل مشرك زعم علي رضي الله تعالى عنه انه قاتله، قالت فاتيته فاستاذنت عليه وهو يغتسل، وهو ايه يغتسل، اذا كان فيه كميت او ضرر فيها او نحو ذلك وهو يغتسل، فقال مرحبا بأم هانئ، ثم سألها عن حاجتها وقال لقد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. هذا كله فين؟ ثلاث ولا بالسلام؟ هذا ثلاث. نعم، صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه رجل وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. وفي رواية لأبي داود رحمه الله تعالى، حديث متقدم عند الجماعة إلى البخاري، في رواية أبي داود عن المهاجر بن خلف رضي الله تعالى عنه أنه كان هو الذي سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى توضأ وقال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على صهر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا لو قال الماكن رحمه الله تعالى بدل وترك الكلام والملابسة لما له الحرمة، خلينا في الكلام الآن، لو قال والكف، يبقى هنا كل عليه ايه على المتخلي الاستثار، وأن لا يقع ثوبه حتى يبنو من الأرض، والبعد يبقى ايه على يعني سياق النظر، والكف عن ذكر الله عز وجل، لأن الممنوع هو ايه هو الذكر فقط حال قضاء الحاجة، والكف عن ذكر الله عز وجل وما في معناه من رب السلام. من رب السلام او تشميت العاطش او اجابة المؤذن ونحن ذلك، فان عطش فليحمد الله عز وجل في نفسه ولا يتلفظ بذلك، لو قال ذلك لكان اولى من قطعه بالمنع من الكلام مطلقا. نعم، ان الكلام لغير حاجة في مثل هذا الموضع ينافي الوقار والمروءة، ولكن هذا لا يجعلنا نقطع بالحرمة، فان كان قائل بالكراهة قلنا لا بأس، لكن الحرمة امر اعلى من ذلك. هذا فيما يتعلق بالكلام. والملابسة لما له حرمة، يعني لبس شيء، والملابسة لما له حرمة أي لبس شيء له حرمة، كخاتم عليه اسم الله عز وجل أو اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله أو نحو ذلك، هذا معناه الشارع معناه. لكن قال الشارع في الحديث أنس رضي الله تعالى عنه عند أهل السنن وصححه الترمذي والمنذري وابن دقيق العين بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء ينزع خاتمه ولم يأت من ضعافه بما تقوم به الحجة الضعيف. الحقيقة هو ضعيف، بل الذين قالوا بضعفه قولهم أرجح من الذين أثبتوه كما بين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الأضواء الغليل ومختصر السماء المحمدية. نحن لا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له خاتم منقوش عليه محمد رسول الله، محمد في شطر ورسول شطر والله في شطر، لكن الكلام الآن بصدد خلع هذا الخاتم إذا دخل الخلاء، فهذا هو الذي لا يثبت. وبقية مذاهب هذا الباب تأتي في اللقاء المقبل إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا للمصلحين إماما. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دور مثل الصلاة أثناء الحيض يقع، هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، والجمهور على الوقوع، وهو الذي ندين الله عز وجل به. وسبب الخلاف باختصار ما جاء في رواية ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في بعض طرق الحديث أنه قال ولم يرها شيئا ولم يرها شيئا، فتعلق أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى ومن تبعه شف الإسلام وتلميذه ابن القيم بهذه الزيادة، قال ولم يرها شيئا أي لم يرى الطلقة شيئا. حقيقة هذه الزيادة فيها كلام طويل، وعلى فرض ثبت فحملها على الطلقة ليس بأولى من حملها على الحيض. في معايا مثلا أتكلم الكلام موجز لأن عشان الوقت من نحلة والسوق من نحلة. أقول حمل قوله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، أو قول ابن عمر قول ابن عمر ولم يرها شيئا على الطلقة ليس بأولى من حملها على الحيض، زي ما قال ولم يرى الطلقة شيئا يقول الآخرون ولم يرى الحيض شيئا مؤثرا في عدم وقوع الصلاة، بل كما قال الشيخ شنقيط رحمه الله في غير هذا الموضع إن غالبا ما يكون في اللفظ الواحد أو في السياق الواحد قرينة تدل على المعنى المطلوب، لكن المهم اللي يتدبر السياق. لو تدبرنا السياق الحديث الذي ذكرناه إن لفظ قال عمر إيه مره فليراجعها، وهل تكون هناك مراجعة لغير صلاة؟ ده قرينة في السياق فهي أقوى في حمل اللفظ إن ثبت ولم يرها شيئا على الحيضة لا على إيه؟ لا على الصلاة. وبهذا يتبين بشأن قول من قال بوقوع الصلاة في الحيض، ثم إنه في الحقيقة لو رجعنا إلى إن الأمور بمقاصدها، قاعدة الأمور بمقاصدها هذه قاعدة مهمة جدا، والرجل تصب ايه الوقت ما اطلق اللفظ لما انا جبته يا طالب تصب ايه؟ هو لا يفكر في مسألة حائض ولا مش حائض، هو قصد ان هو يرفع العشرة بينه وبينه. هل يمكن اغفال مثل هذا الامر؟ والله تعالى يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فهذا عقد العزم على قطع العلاقة، قطع ايه العلاقة، والا على احسن الاحوال كان هيعمل ايه؟ هيقول لها ان فعلت كذا فانت قام، هيعلق الايه؟ هيعلق الصلاة. لكن مفيش واحد يقول لك اه هو فيها بدعة وعارف ان هي حائض وايه والطلاق من حيض ما يقع فانها انفصلت عشان يبقى ايه هددها. نقول هل يليق هذا برجل يعرف ان الطلاق في الطهر اللي جمعها فيه او في الحيض محرم وهو آثم ويقول يرتكب الاثم عشان يهدد؟ وده لا يليق. يبقى احنا عندنا الاثر والنظر يقطعان بوقوع الطلاق في الحيض وهو الذي ندين الله عز وجل به، وهو قول جماهير الأمة خلافا لأبي محمد بن حزم، وإن تدعم على ذلك شيخ الإسلام ابن القيم، يعني نقول لكل جواب تبوى وفوق كل ذي علم عليم. في أسئلة ثانية لكن الثانية الشخص الورقة للسؤالين دول حكم الصلاة في المكان به الصورة صلاة مكروهة في مثل هذه الحالة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما صلى في الخميصة التي لها أعنان قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهل وأتوني بأنبج نيته فإن تصاويرها لا تزال تعرض لي في صلاتي. فالحاصل إنه يصلي في شيء لا يلفت نظره ولا يشغله عن الخشوع في صلاته، سواء كان النقص في فرش او في ثوب او في حائط او غير ذلك، بل نقول من باب التعاون على البر والتقوى ليفعل كل امرئ ذلك خشية ان يفتن اخوه او يشغل بلون ثيابه او بنقوشات عليها. يعني مثلا كان في احد يصلي المغرب امامي بترنج احمر في اسود وازرق وعليه كلمات انجليزي قد كده، فعن هذه يعني في الحقيقة اكثر شغلا من الخميصة اللي فيها اعلام اللي امر النبي صلى الله عليه وسلم بقصها. لو استطاع ازالة هذه الصورة يجيها، طبعا اذا كانت صورة فيها روح، اذا كانت فيها صورة من ذوات الارواح فيحرم فتحرم، يعني الصلاة صحيحة ولكن له عليه اثم لبس الثوب اللي عليه الصورة. جاء رجل الى رسول الله فقال يا رسول الله ارأيت ان جاء رجل يريد اخذ مالي قال فلا تعطي مالك الحديث. السؤال هل النهي هنا يقتضي ماذا؟ الاصل هنا ان النهي يفيد التحريم كاي نهي مطلق، لكن هنا لابد من النظر الى مسألة المصالح والمساجد والاعتبار. فاذا كان الان يستطيع ان يدفع عن نفسه خطر الموت ويحفظ نفسه بدفع بعض ماله فلا شك ان حفظ النفس هنا ايه اولى من ضياع بعض المال، فينظر في ذلك الى الراجح او الى المصلحة الراجحة او المكسب الراجحة انه يعمل دون استبرار. كان يدون استبرار بإحدى الكليتين لشخص مريض اتكلمنا في هذه المسألة قبل ذلك وقلنا ان التبرع بالاعضاء لا يدل على الراجح. اعمل في احدى شركات من يتفرج الحلف بغير الله ان يقول لا اله الا الله ان يقول لا اله الا الله ويشخص لكن هذا في من قالها في من قالها عادة او جلة لسان او نحو ذلك. اما من قالها معتقدا فعظيم المحلوف به كعظمة الله عز وجل او اعلى هذا شرك اكبر وكفر يخرج من الملة يحتاج الى اعادة الشهادة بل والارتشال عند من يقول بوجوب الارتشال حال الدخول في الاسلام. ومن مسألة الحلف بغير الله تتروح من الشرك الاكبر والشرك الاكبر وانسان المشهور او الواقع يشهد انها من الشرك الاكبر بغير. هل شيخ الاسلام تنمية في الفتاوى في اي مجلد؟ مجلد ايه؟ انت نفع شركين مرض؟ ولا الكلام اللي فات؟ اللي كان الكلام اللي فات انا قلت في المجلد 21 اين ابي كتاب الشرح الممتع موجود في النخبات. اعمل في احدى شركات المقاولات المعمارية والشركة اخذت عمل في مدينة الانتاج الاعلامي كما قول حضراتكم في العمل في هذا المكان لا تلجه لا تلجه فانك ان تلجه تكفر كثيرا. التحريم لمزاولة البيع عند سماع النداء هو جمعة التحريم عند أي نداء تقلت إن النداء الثاني فهذا النداء الثاني هو إلا قلنا النداء الثاني طبعاً حتى تكلم مع الناس على حسب إيه ناس عرفوا عليه إن النهاردة جرت العادة أو جل لمساجد إن لم تكن كل مساجد الأوقاف فيها نداءين نداء أول ونداء ثاني عند صعود الإمام المنبر والناس لا يتعارفون او لم يتعارفوا على ان الاقامة نداء وان كانت الاقامة تعتبر ايه اذان في عرف الشارع. نحن نقول الاذان هو او النداء الثاني او لنا عملته النداء الثاني اي الاذان الذي يكون بين يدي الامام وهو على المنبر مش الاقامة. لا يبع بعضكم على بيع بعض هل هذا النهي للتحريم ام كراه للتحريم. لكن في مسألة صحة البيع وعدمه سيأتي لنا إن شاء الله فهان إنه يقرب تشرنا نبض توضيح العلم الذكر الأرادة. إحنا كل شرط إيقاع العقوبة أن يكون عالما بأن هذا الشيء إيه محرم ده معنى كلمة إيه العلم. لكن ما يلزم معرفة نوع العقوبة ما يلزم معرفة نوع العقوبة. يعني لو قلت لقائل مثلا الزنا حلال ولا حرام لأنك حرام. طيب اذا انت زنيت فلابد من الحد اعترف من الزنا الزنا حرام طيب انا لابد ان يكون عليك الحد ترجم طالما انك محصن بالحجارة في المثال ما كنتش اعرف ان لحد الزنا لا نقول له لا عبرة بايه بجهلك هذا لانه جهل العقوبة ولم يجهل اصل ايه الحكم هو التحريم. فكونه تجرع على الله عز وجل وارتكب المحرم وكان المحرم دي مرقب عليه عقوبة نقول له الجهل بالعقوبة لا يسقطها انما يسقطها الجهل بالايه بالحكم الجهل بالحكم مش بالعقوبة. الحاجة الثانية الذكر ان ما يكونش ناحي الذكر برد النسيان الارادة ان يكون مختار مريد غير مكره. ومنعنا الطعم في الانساب يقول له انت مش ابن فلان مطعم في الانساب. ليه اختي تقدم عليها رجل ثالث في الصلاة وهي مصلية وقد وافق اهلي على الزيجة اللهم استعان. واسألك بالله هل هذا الزواج شرعي ام فاسد بناء على القول بكفر ثالث الصلاة. يا اخي اذا كنت تدين الله عز وجل بكفر ثالث الصلاة كيف يليق بك ان تسأل هذا السؤال؟ والله تعالى يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر ويقول الله تعالى ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم. اذا كنت تجن الله عز وجل اني كافر انه مذهب الحنابله كافر يعني كنت اكبر خارج من المله فلا يجوز ابدا مثل هذا العقد. لكن لو قلنا بانه فاسق او ظالم فنقول العقد صحيح وان كانت الزيجه مكروهه وطبعا لا يتصور من رجل مضيع لحق الله عز وجل ان يحفظ خطوط هذه المراه فشرطه متعين. حكم الاغاني الاسلاميه مع ان يشهد ان الدف كمان مع ان بعض العلماء يقولون بالاباحه لان من اصل في الاشياء الاباحه ولم يرد الدليل على حرمتها. اولا هذا المسمى يسمى قضيه حج. ايه العلاقه بين اغنيه واسلام؟ نحن كنا مثلا أنشيد ناشد، لو كنا شعر إسلامي ناشد، النغمة في الأذان الإسلامية هيجى علينا اليوم من الأيام أن نسمع مسرحية إسلامية، وللأسف الشديد يعني خرج علينا بعض المتنورين يعني أو من يدعون التنوير، وهو كالشهرة بالمكان يعني شيخ طرباوي، بأنه لا بأس بتمثيل المرأة الضرورة بقى لحم الضرورة. هي ايه الضرورة بقى شاء الله؟ يعني كلام غريب وعجيب. ولما يتسلي عن الكتاب كان اسم الإسلام الفن حتى عن ايه ده؟ يعني والله إخوان يعني يحضرني هنا كلمة للزوج رحمه الله تعالى، نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى إنه سئل عن مسألة التصريح عن النفس، فقال عند نفسك من الغفلة ما يكفيها. تصور كمان يعني الواحد عنده من الغفلة ما يكفي إنه يبحث عن أسباب للتصريح والتسلية والمصايف والأغاني والتمثيليات. فإحنا أمة مهزومة كهذه الأمة، يتصور إن أصابها حتى يباح لهم الضحك. يعني يحضرني في هذا المقام صلاح الدين رحمه الله ورضي عنه، هذا مذكور في ترجمته، إن حرم على نفسه الضحك ما زالت القدس في أيدي الصليبيين. ويا عجب يا عجب إذا قلنا إن أبو سفيان وهو الكافر أيام كفره لما آلت إليه رئاسة القوم رئاسة قريش بعد قتل صناديق الكفر من قريش، حلف باللات والعزى ألا يمس ماء من جنابه حتى ينتقل من محمد وأصحابه وحتى يسأر لسادة قريش، مع أنه جاهلي لكن للأسف الوضع المسلمين انتقضوا نخوة العروبة وحمية الإسلام. يعني راجل يحلف من هيئة لن يمس امرأة، مع ان معروف شهوة العربي وحقه الى المرأة ومعروف الكلام ده مش هنتكلم عليه، يحلف انه مش هيمس امرأة حتى ينتقل من محمد واصحابه حتى يسأل عن شهوة قريش. هو كافر لما يتحركوا نخوة العروبة او حمية الجاهلية، احنا ما حركناش فيه ان نقول اذان اسلامية وفن اسلامي. ايه فالحقيقة يعني احنا نقول شعر اسلامي، نعم نقول مثلا نشيد إسلامي انتم بعد كلمة نشيد بتاعي يعني، لكن عندنا قول الله تبارك وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون فلن ترى أنهم في كل واد يهيمون ولم يكن إلا الذين آمنوا، إذا هذا الأصل. وطبعا معروف عندنا شعر حسين بن ثابت وغيره، كذلك أيضا بعض ما ارتجز به النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لولا أنت من هدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا خيرا إلى آخره. أما مسألة الدهر ده المسألة الغناء نفسها يا إخوان من شأن النسوان، الغناء من شأن النسوان، ما يعرف أبدا الرجل يغني، إيش يغني؟ يعني هذه مسألة غريبة وفيها نوع من التفنك، والحقيقة يعني يمكن ترجل المرأة شيء فيه نوع من القبول، لكن تخنس الرجل أمر عجيب جدا. يعني مرة واحد سألني في مسألة إن الرجل يحفف حاجبه إن لو أنا رأيه يرجعون، أو قد فعلوها يعني احنا بتستنكر على المرأة أصلا، هي فعلا يعني ايه للأسف انا مدير الله المسلم نعم نقصد في الأشياء الإباحة ولكن تربي الإباحة إلى مصطرياتها، وإحنا قلنا قبل كده إن المباح بالكل لا يباح أو المباح بالجزء لا يباح بالكل. ما حكم الإسلام على الذي يشرع عند الجلوس في المسجد وهل يزيد في أهل النار كما يقال؟ هو يعني بعض أهل العلم حسنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل هو جالس هذه الجلسة فقال هذه جلسة المغضوب عليهم، ورد الحديث عند بعض. موضوع حكم الاستناد على اليد اليمنى وهل يعني يلا قضية يا جماعة، قضية مسألة إيه؟ إظهار الكبر من عدمه، إظهار الكبر من عدمه، فإن لم يكن فلا بأس. حكم تعزية أهل المتوسع الذهاب إلى منازلهم خاصة وضع كراسي أمامها. الاجتماع للجنازة أو لتعزية أهل الميت لا يجوز، لا في مقبرة ولا في مسجد ولا في دار مناسبات ولا في منزل، ولكن إن لقيه في أي مكان عزاه بالكلمة التي تحمله على الصبر وتعينه عليه لا غير، أو بمفاتحة بمكلمة إلكترونية أو بإرسال رسالة أو غير ذلك، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرة حسنة لما أرسلت إليه ابنته تدعوه لاعتذار ولدها قال للرسول قل لها إن لله ما أخذ والله ما أعطى كل شيء عند الله أجر من سلم قد تصل أمورها فلتصبر ولن تحتسب. هل يوجد دليل صريح على أن التنزيل نبي سبعين حيث اختلف العلماء في قوله فإنه ربح، هل هو راجع للمضاف أو المضاف إليه في قوله تعالى أو لا تنزيل فإنه ربح، أما لكن التنزيل فهو مقطوع إن شاء الله بمجالسته، وحتى بعضهم الإجماع على ذلك خلافا لما قاله محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه اللبان في فقه السنة والكتاب، فإنه قال ليس بنجح لأن قوله تعالى فإنه رجح المقصود بالرجحية هنا الحرام، صحيح أن الحرام مطلق على الأحيان الرجح أو الرجح الرجح يا إما بالسين يا إما بالزان، لكن هذا إطلاق مقيد وليس مطلق، فنحن التنزيل هو النجس كما نصف عليه الآية، وبعضهم ألحق باللحم غيره من الرأس والدم واللعاب والبول ونحن ذلك قياسا على لعاب الكلب من ناحية وعلى بول ما لا يؤكل لحمه من ناحية الأخرى. فذكر الإمام الشوكاني أن ابن أبي زيد كبير قصر خط شيئا بأحاديث النهي عن جلود السباع لتزداد غير ظاهر لعدم تصوير غير مأكول اللحم الجماع، هذا رأيه ورأي غيره يخالفه، لأن ما حكمة النهي عن الانتفاع بها والجلوس عليها ونحو ذلك إلا أن تكون لنجاستها. رجل بعث يرى بطن من ثمن أربعة ثلاث جنيه، اتفق البائع والمشتري على أن هذا النبض يتصرف على 8 أشهر كل شهر 500 جنيه، ثم قال المشتري البائع بعد فترة أعطيه 3000 دفعة واحدة على أن تصرف الباقي لأني أعطيك 600 جنيه نقدا، فوافق البائع. هذه المسألة يعبر عنها في الفقه بعنوان ضع وتعجل، ضع وتعجل، يعني واحد من عند آخر زي ما يذكر صاحبنا 4000 جنيه فقول له رأيك لو بدي احمد 3000 جنيه ممكن تتنازل عن 1000 الباقي؟ قال له موافق، الظاهر جواز ذلك لأنه من باب المصلحة للطرفين من ناحية ولأنه لم يجبر على ذلك، فإن وافقت بها ونعمت وكأنه أعطاه هذا بطيب نفس منه أو لمصلحة الأرجح عنده، إلا أن 3000 في إيده غير 500 جنيه كل إيه؟ كل شهر، فيرجع إليها في باب ضع وتعجل. عندما أصلي تخرج فضلات طعام فإذا مرضتها وبائي فقلت بالصلاة أم لا، وهذا الموضوع يحدث فيه كثيرا، فماذا أفعل؟ تسوق في أكل، من أقل شيء تفعله السواك مسخرة للفم ومرضاة للرب، لأن بقاء هذه الفضلات ماشي عن إيه؟ أم عدم استعمال السواك أو ما يقوم مقامه من الفرشاة ونحوها، فيعني ما نصفش للنهاية قبل أن نتحدث عن البداية. ما مدى قرن صلاة الفرض في البيت؟ تقريبا يعني نطرت الجماعة في المسجد في حالة نعم في طرف الجماعة، يكفي في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر رجلا يؤم الناس ثم أخالفه ثم آمر بحطب يحتطب ثم أخالفه إلى أناس لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم، فإن قال قائل لم يحرق النبي صلى الله عليه وسلم نقول نعم، منعه من ذلك ما صرح به من قوله لولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم، يبقى اللي منعه مش إن هم أتوا بفعل يعني بخلاف الأولى، ليس لأنهم أتوا بخلاف الأولى ولكن لأن في البيوت من لا تجب عليه صلاة جماعة كالمرأة والعبد والصغير ونحو ذلك، هذا هو الذي حال بين الاشتباه وبين تحريق البيوت أو بينه أو حال بينه وبين ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنما يعذب بالنار الله تبارك وتعالى. حتى إن علي رضي الله تعالى عنه لما قال فيه بعض الشيعة الرافضة الباطنية الكبساء وأنه من دون الله عز وجل أجز نارا وأحرقهم فيها، وفي ذلك يقول لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجزت ناري ودعوت قنبرا أكلمه إلى غير ذلك. قال ابن عباس لما وصل من صدر لو كنت مكانه ما حرقتهم بالنار وإنما قتلتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ولا قتلتهم ولا قتلتهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالماء إلا الله سبحانه وتعالى. هذا الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.